حفظا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن محمد بن عبد الرحمن بن أوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. إسناد هذا الحديث رجاله ستة. أولا هارون سعيد الأيلي، هذا تقدم قريبا، المصري. والثاني ابن وهب عبد الله بن أبو محمد القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة، مصري ثقة حافظ عدل. الثالث عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري ثقة حافظ الطبقة السابعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل هذا الأسدي، وقالوا له يتيم عروة لأن أباه أوصى إلى عروة عند موته فرباه هو في حجر، تربى في حجر عروة بن الزبير، فقيل له يتيم عروة من الطبقة السادسة. قال عن عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا أن الزوج بدون هاء يطلق على الرجل وعلى المرأة، وقالوا هذا زوج هذه المرأة، وقالوا هذه زوج هذا الرجل. زوج يطلق على الذكر والأنثى، وأما زوجة بالهاء وإن استعمل لكنه قليل الاستعمال، وإن لزمه الفقهاء في باب الكتاب الفرائض وكذلك في باب الوصية والأقارب. زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي يخرج إلي رأسه من المسجد، يعني معناه هو جالس في المسجد ولكنه يريد أن تغسل رأسه فيخرج رأسه إليها وهو مجاور، معناه أي معتكف في المسجد. ففي دليل على خدمة مرأة زوجها، وكذلك أيضا جواز إخراج الرجل رأسه من المسجد معتكفه، فلا يعتبر نقضا أو إبطالا للاعتكاف. فأغسله أي أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض جملة حلية، وهذا هو محل الشاهد الباب، وهو أن الحائض يجوز أن تخدم زوجها وتباشر رأسه أو جسمه، فليس في مانع. وهذا تقدم تمام شرحه ومسائل متعلقة به في الذي قبله. وبالسند متصل المؤلف قال: وحدثنا يحيى بن يحيى أبو التيمي، التيمي النسابوري أبو زكريا من الطبقة العاشرة ثقة ثبت. قال: أخبرنا أبو خيثمة الكبير زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي نزيل الري وقاضيها من الطبقة الثامنة. قال عن هشام بن عروة أبو المنذر نزيل الجزيرة نعم قاضيها. قال عن هشام بن عروة قال أخبرنا عروة أبوه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه، أي يدنيه يقربه منها، وأنا في حجرتي. الحجرة هو بيتها أي شقتها غرفتها، هذه تسمى حجرة. فأرجل رأسه أي أسرح رأسه من الترجيل وهو التسريع، وأنا حائض جملة حالية، والمعنى واضح وتقدم تخريجه والكلام عليه. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان هذا العبسي، أبو الحسن أبو بكر الكوفي أصله واسطي الأصلي. قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقري ثقة عابد من الطبقة التاسعة. قال عن زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب حديث من الطبقة السابعة، عن منصور، منصور بن معتمر أبو عتاب ثقة ثبت هذا، ولا يدلس كزميله عمش، ولا يدلس وهو من الطبقة السادسة. قال عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام المعروف من الطبقة الخامسة. عن الأسود، هذا خاله الأسود بن يزيد خاله إبراهيم النخعي. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، المعنى واضح. وبه لهم قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، أبو كريب محمد بن علاء الهمداني بن كوفي ثقة حافظ الطبقة العاشرة، مات سنة 247 وهو أحد المشايخ التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول بدون واسطة. وقد تقدم غير مرة أن ذكرنا الأبيات المشتملة على أسمائهم. اشترك الأئمة الهداة ذوي الأصول الستة الوعاة بتسعة من الشيوخ المهرة الناقدين الحافظين البررة، أولئك الأشج بن معمر ناصر بن يعقوب وعمرو السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن مثنى وزياد واحتذى، هؤلاء هم التسعة اتفق الأئمة الستة بالرواية عنهم بدون واسطة. قال حدثنا قال يحيى، يحيى التميمي أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية، فأبو معاوية تنازعه الفعلان قبله، إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكس غيرهم ذا أسرة ذا أسرة ابن مالك الألبية. هذا يقال له هذا من باب التنازع، وهذا في بيان أو دقة العمل الصناعية الحديثية للإمام مسلم رحمه الله تعالى، حيث إنه راعي ألفاظ الشيوخ. قال يحيى شيخه الأول أخبرنا أبو معاوية، إذا معنى ذلك أن يحيى أخذه قراءة على شيخه أبي معاوية. وقال الآخر أخران وهما أبو بكر وأبو كريب حدثنا أبو معاوية، معنى ذلك أنهما سمعا من لفظ الشيخ، وهذا هو إما يستحسن وليس من واجب الصناعة، إنما هو يستحسن، واستحسنوا لمفرد حدثني وقارئ بنفسه أخبرني، وإن يحدث جملة حدثنا، وإن سمعت قارئا أخبرنا، هذا يستحسن. فلذلك وهذا هو الذي امتاز به الإمام مسلم حتى قدم على البخاري في الصناعة الحديثية، لأنه يعتني عناية بالغة في التمييز بين ألفاظ الشيوخ وكيفية تحملهم وكيفية وصيغ أدائهم، فهذا هو الذي قدموه عليه. وتنازع قوم في البخاري ومسلم بأيهما في الفضل كان التقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، كما فاق في حسن الصناعة مسلم، يعني حسن الصناعة إلى مسلم، وحسن دقة في متانة الحديث وقوة الحديث إلى البخاري، هذا هو الذي قدم من أجله. وليس في الكتب أصح منهما، وليس بعد القرآن، ولهذا قدم مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتن غيرهما. ومن يفضل مسلما قبله، من يفضل مسلما فإنما ترتيبه وصنعه قد أحكمه، يعني الصناعة الحديثية محكمة عنده متقنة. قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم بالخاء الضرير الكوفي أثبت من روى عن الأعمش، وقالوا أنه أحفظ أحاديث، أحفظ الناس لأحاديث الأعمش أبو معاوية، أي بعد الثوري، وليس مراد أنه قدم حتى على الثوري، لا، على سائر رواة الأعمش رواة كثيرون من جملتهم أبو معاوية، أبو معاوية قدم على جميع من روى عن الأعمش إلا الثوري، فالثوري مقدم لجميع شيوخه حتى على شعبة، والشعبة يقول إذا خالفني الثوري فخذ بما قاله، يعني هو حتى يقدمه على نفسه، ثوري هذا إمام، فيقول إيه، وكان يميز يعني مرويات الأعمش، فكان لأنه من قدماء أصحابه مع شعبة من قدماء أصحابه، فكان متأخرون إذا أخذوا الأحاديث عن الأعمش يمرون على الثوري، فقال هاتوا ما عند الشيخ، فأخذت من الشيخ، فأبأثر وأبأثر، يقول هذا من حديثي وهذا ليس من حديثي، هذا من حديثي وهذا ليس من حديث، يميز له فيستفيدون من هذا. حتى إنه قال له من أين دخل؟ قال هذا ذكرت به فعلق بقلبك. يعني معناه أن الإنسان التحديث أمر والمذاكرة أمر آخر، والمذاكرة عبارة عن مذاكرة شيخ أو عالم مع عالم آخر في مسألة فقهية، فيورد كل منهما حجة لنفسه بسنده، عادتهم هكذا يريدون حديث حدثنا فلان إلى آخره. ففي تلك الحالة إذا سمع أحدهما من الآخر يقال سمعه في المذاكرة، وهذه لا يمكن أن تدخل في خلال ما أحدث به إلا بالبيان. فإذا أراد أن أحدث بتلك الأحاديث التي سمعها يقول حدثني فلان مذاكرة، أو بين أنني أخذته مذاكرة، ولا يقول حدثني على طول. لماذا السبب؟ لأن حالة المذاكرة غير حالة التحديث. فحالة التحديث ماذا؟ فحالة التحديث المحدث يعتني عناية بالغة في مراجعة الحديث وإتقانه وتفصيله، أما المذاكرة معنى أخذه عفوا لأنه يريد إثبات حجته لا يريد التدقيق في سنده ومثله، فلذلك ربما يكون يدخل شيء. فهذا هو الفرق بينهم. فكان الثوري ينتقد على شيوخه ويقول له هذا ليس من حديثي وهذا من حديثي، هذا ليس من حديثي. فإذا رجع عمش إلى كتابه يجده كما قال الثوري، يجده كما قال الثوري. فهذا ميزة الإمام الثوري رحمه الله تعالى. عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي مولاهم من الطبقة الخامسة، عن ثابت بن عبيد، ثابت بن عبيد، ثابت بن عبيد الأنصاري مولى زيد بن ثابت الكوفي في قطر من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكر في هذا الكتاب، ولو في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم كذا وكذا وكذا. وهذا ثابت بن عبيد قال عن القاسم بن محمد، القاسم بن محمد أحد فقهاء السبعة، القاسم بن محمد هو أحد فقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم ما سبعة أبحر مقالتهم ليست عن الحق خارجة، فقولهم عبيد الله عروة قاسم، قاسم هذا سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هذا هو أحد فقهاء السبعة. وأما سالم فيدخلونه في الخلاف. وعن عائشة رضي الله عنها، هذا عائشة عمته، ففي هذا الإسناد من اللطائف أنه مسلسل بالكوفيين إلا شيخه يحيى فإنه نيسابوري. وثم ثابت بن عبيد القاسم وعائشة، نصف الأول ماذا؟ نصف الأول مسلسل بالكوفيين، ونصف الثاني من سداسية المصنف، ونصف الثاني مسلسل بالمدنيين. ثم فيه أيضا من اللطائف أن له ثلاثة شيوخ، ثلاثة من الشيوخ، وجمعهم في مساكن واحد، ثم فصل عند بيان صيغ الأداء وقال قال يحيى كذا وقال الآخران كذا، بين ميز بينهم. ومن اللطائف أن فيه رواية تابعي عن تابعي، ومن اللطائف أن فيه القاسم أحد فقهاء السبعة، ومن اللطائف أن فيه عائشة رضي الله عنها أحد المكثرين السبعة، روت 2210 أحاديث. هذه من لطائف هذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى شرح الحديث، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة من المسجد، يعني ناوليني الخمرة. الخمرة هي سجادة تكون بقدر ما يغطي الوجه، هي مقدار ما يوضع الرجل عليه وجهه في سجوده، أي في حالة سجوده، من حصير أو نسيجة خوص ونحوي من النبات، يعني معمولة. وهذه يستعملونها لمهمة، وهو كما ترون إن هذه أرض الحجاز، أرض صحراوية شديدة الحرارة، وكذلك أرض شديدة البرودة في أيام الشتاء. ففي تلك الحالتين إذا اشتد الحر والبرد يتأذى الإنسان من التمكن في مبالغة تمكين وجهه والخشوع فيه. إذا الحر ما عندهم هذه المفارش ما شاء الله الوطيئة والمكيفات إلى آخر ما فيه، بل في الحر يخرجون ويصلون فيه. المسجد إذا دخلوا كأنه يعني إيش اسمه موكل يعني. ففي تلك الحالة ماذا؟ الإنسان حتى يؤدي السجود على الاطمئنان يجمع يعمل هذه الخمرة فيجعلها عنده ويسجد عليها ويطمئن. هذا هو المهمة. وكذلك إذا اشتد البرد نفس الشيء يؤذي جبهتهم البرد ويسجدون عليه. ومعروف أن مساجدهم غالبا تكون يعني هي مفروشة بالحصباء، حصباء، والحصباء في الحرارة حرارة وفي الايه وفي البرد برد. وهذه هي والآن استعملها الرافضة لأمر آخر، هم يأخذونها من كربلاء إلى آخره، وهذا ضلال هذا وليس لهذه المهمة. وكان الذي لا يستطيع أن يعمل هذه الخمرة يعني يأخذ طرف ثوبه كما قال أنس رضي الله عنه نتقي حر حر الحر بثيابنا، فهذا هو السبب في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له خمرة أحيانا يأخذها إلى المسجد وينساها هناك، فيقول لعائشة ناولين الخمرة ناولين الخمرة هذه الخمرة. وتطلق الخمرة، وهذا هو أصل وضعها، وتطلق الخمرة على السجادة الكبيرة التي بحيث تكون بقامة الرجل، سجاجد هذه التي نسجد أن نصلي عليها، هذه يسمونها خمرة، لكن هذا تجوز وليس الحقيقة الأول. فلذلك في حديث أبي داود جاءت إن فأرة جاءت وجرت الفتيلة فأحرقت جزءا من الخمرة التي جلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا نحمله. فهذه يسمى أيضا سجائه الخمرة. فيقول لها من المسجد من المسجد. اختلف العلماء في شرح هذا المحل، ناولين الخمرة من المسجد ايش معناه؟ خذيها من المسجد واعطنيها الى الحجرة الى البيت، وهذا هو الظاهر. والثاني قالوا ناولين الخمرة من المسجد، اي قال هذا الكلام وهو في المسجد، معناه من المسجد اصدر هذا الامر وهو في المسجد. إذن الخمرة كانت خارج المسجد والطلب كان من داخل المسجد، لكن الظاهر الأول كما يعني رجحته هنا في الأخير وهو أن السجادة أو هذه الخمرة كانت في المسجد. فالدليل وهذا دليل على أن الحائض إذا دخل يدها في المسجد لا يعتبر أنها دخلت المسجد، فهذا هو المعنى. إذن هنا قلت أخير تعليق قوله من المسجد بناولينه هو الذي يظهر لي كما فهمه الأئمة، من هم؟ أبو داود والترمذي وابن ماجه، فترجموا عليه باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، ترجموا على هذا المعنى لأنهم فهموا هذا المعنى. ولأن تعليقه على قال يؤدي إلى دعوة التقديم والتأخير كما تقدم في كلام القرطبي، وهو خلاف الأصل، ولا ينادي ما يأتي بعد حديث من قولها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب الحديث، لأن هذه واقعة أخرى، فإذا لا تنافي بين هذه وهذه. قالت فقلت إني حائض، معناه لا يحل لي دخول المسجد، فكيف أعطيك هذه الخمرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليها هذا الظن الذي ليس صوابا، إن حيضتك ليس في يدك، إن حيضتك أي دم الحيض ليس في يدك وإنما هو في الفرج، أو إن حيضتك حيضتك الهيئة والحالة يحتمل وجهين والفتح أو لا للأكثرين يمشون عليه، الحيضة بمعنى الحيض والحيضة الحالة هيئة، وفعلة بها لمرة كجلسة، وفعلة هيئة كجلسة، في غير ذي الثلاث ذي المرة، وشد فيه هيئة كالخمرة من مال الحيضة والحيض. يعني معنى ذلك أنه لا مانع من تناول الشيء من المسجد وأنت حائض. لماذا؟ لأن السبب في بعد المرأة الحائض من المسجد خوف ترويث المسجد، وهذا ليس بيدها شيء من الحيض، فما في مانع. إذن وهذا سبق لنا عن أن الفقهاء احتجوا بهذا الحديث على أن من حلف أن لا يدخل بيت إنسان فدخل برأسه أو أدخل يده أو أدخل رجله لا يحنث. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا تسمى دخولا، إنما إذا دخل بجملته يحنث، أما إذا دخل جزءه فلا، لأن هذا الحديث دليل واضح للمسألة. والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. وأما فوائد الحديث تقدم، السند المتصل قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا أبي زائدة يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة ابن أبي زائدة يطلق على اثنين، على يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، وعلى أبيه زكريا ابن أبي زائدة. وأبو زائدة اختلوا في اسمه، فقيل يعني اختلوا في اسمه فقيل ماذا ابن أبي زائدة أبو سعيد الكوفي ثقة مسلم من كبار الطبقة العاشرة، أنت التاسع من كبار التاسعة. قال حدثنا عن حجاج ابن أرطاع، هذا من الطبقة السابعة كثير الخطأ والتدليس، وإنما أتى به المصنف هنا ترجمته في هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط مقرونا بابن أبي غنية، وهذا متابعة، ولذلك ضعفه لا يؤثر فيه. وابن أبي غنية كذلك أيضا عن حجاج، وابن أبي غنية ابن أبي غنية اسمه عبد الملك بن حميد ابن أبي غنية غنية الخزاعي الكوفي، أصله من أصلان ثقة من الطبقة السابعة، إذن مقرون بهذا الثقة فلا يضر حجاج بن أرطاع، أخرج له الجماعة ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، ابن أبي غنية لا يتم مرة ثانية. قال كلاهما عن ثابت بن عبيد عن قاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال ناولينيها فإن الحيضة ليس في يدك. ورجال الذين طعن فيهم من رجال مسلم وكذا البخاري، والبخاري قليل ومسلم أكثر منه، فهؤلاء الجواب عنهم في مثل هذا نقول إيه؟ نقول إنه لا يأتي بهم إلا لمتابعاتي ولا يضر في أصل السنة. وأما أن يأتي بمفرده في الأصول فهذا لا يوجد إلا إذا كان رواية أخرى من الشواهد التي يريدها هو، فبناء على ذلك ممكن أن يوجد، وأما أن يكون على سبيل الأصالة ما في. ولذلك يقول في أوله فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس بعد أن ذكر له ثقات المتقنين الحفاظ الذين ليس في رواية اختلاف ولا كذا، نقول أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس كالصنف المقدم قبلهم، يعني معروفا بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا دونهم بما وصفنا فإن اسم السفر والسلك وتعاطي العلم يشمله. ثم قال وهي كعطاء من السائل وليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الأخبار من حمال الأثار ونقال الأخبار، هؤلاء يأتي بهم المصنف في المتابعات وليس في الأصول، ففي الأصول يأتي بالعمدة بالعمد فكانوا هؤلاء الثقات المتقنين الضابطين، ثم يأتي بمتابعته لمثل هذا. هذا هو وجه إدخال المصنف وكذلك البخاري بعض من طعن في كونه ثقة أو بكونه متسائل كذا أو كثير الخطأ إلى آخره. وفي السنة متصل المؤلف قال وحدثني زهير وحرب أبو خيثمة الصغير، أبو خيثمة زهير وحرب هذا أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد من الطبقة العاشرة، وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين الجحدري من الطبقة العاشرة أيضا، ومحمد بن حاتم محمد بن حاتم ابن ميمون هو الخاص بمصنف أبي داود، لا يروي عنه إلا مسلم وأبو داود. محمد بن ميمون ابن نعيم هذاك بالنسائي فقط، اختص به النسائي وهو من شيوخ النسائي، وهذا لا يروي عنه النسائي وإنما يروي عنه مسلم. كلهم أي هؤلاء الثلاثة وهم زهير وأبو كامل ومحمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان الإمام المعروف الإمام الجرح والتعديل من الطبقة التاسعة. قال زهير حدثنا يحيى، هذا هي تفصيل، إن زهيرا بين بالتحديد عن يحيى بن سعيد، وأما الآخرون فلم يبينوا ذلك، والظاهر أنهم يعني ما قالوا ما صرحوا بالتحديد وإنما بالعنعنة. عن يزيد بن كيسان، يزيد بن كيسان اليشكري أبو إسماعيل أو أبو منين بالتصغير الكوفي صديق يخطئ من الطبقة السادسة، قال عن أبي حازم عن أبي هريرة، أبو حازم هذا هو الكبير، أبو حازم سلمان الأشجعي الكوفي من الطبقة الثالثة، وهو مات على رأس 100، وبينه وبين أبي حازم الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي فرق واضح، وذلك أن هذا من الطبقة الثالثة وذاك من الطبقة الخامسة، وهذا كوفي وذاك مدني، وهذا وذاك يروي عن سهل بن سعد الساعدي فقط ولا يروي عن صحابة عن الصحابة الآخرين، وهذا يروي عن أبي هريرة وابن عمر وغيره، ويقال أنه جالس أبا هريرة 5 سنين، 5 سنين، فهذا هو الفرق بين هذا وذاك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناولني الثوب، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك، فناولته، فدل على أن مثل هذا جائز. هذا لا ينافي ما تقدم من قول ناولي الخمرة لإمكان الحمل على واقعة أخرى، على واقعة أخرى يمكن، والحديث هذا من أخراج المصنف لا ما أخرجه الإمام البخاري. وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حارث قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح ابن مليح أبو سفيان الرؤاسي ثقة حافظ من كبار الطبقة التاسعة. وين هو؟ لا أبو سفيان، هات هذا أبو سفيان ليس أبو يوسف أصله، قال رحمه أبو سفيان هذا من الطبقة من كبار الطبقة التاسعة. قال: عن مسعر، مسعر ابن كداع ابن الظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل، وكانوا يسمونه المصحف، مصحف كما أن مصحف متقن لا خلل فيه، كذلك كان حفظه متقن فيسمونه مصحف، هذا مسعر من طبقة السابعة. قال: حدثنا وسفيان، وكذلك أيضا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المنصور الثوري أبو عبد الله الكوفي إمام الجرحي إمام فقيه من الطبقة السابعة، كلاهما عن المقدام بن شريح، المقدام بن شريح بن هاني بن يزيد الحارثي الكوفي ثقة من السادسة. قال: عن أبيه، أبوه شريح بن هاني بن يزيد الحارثي أبو المقدام الكوفي ثقة مخضرم من الثانية، قتل مع أبي بكرة بسجستان سنة 78. قال: عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أشرب، كنت أشرب وماذا؟ وأنا حائض، جملة حالية، كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم أي أعطيه بقية ما أفضلت، فيوضع فاه على موضع في، فيوضع فاه على موضع في، معنى ذلك أنه بالتودر والتحبب إليها يبحث عن الموضع الذي وضعت فاها فمها فيه، يعني لتنشرح وتطمئن نفسها أنه يحبها، هذا من حسن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم يتودد إلى أهل بيته، لماذا؟ لأن هذا يزيد في المودة والمحبة، فلذلك كان يفعل هذا الشيء. فاه فيوضع فاه للآله، هذا لأنه من الأسماء الستة، من الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية المعتلة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالآل وجرها بالياء، فاه على موضع في، على موضع في، في في هذا مضاف إلى متكلم، فلما كان موضع مضاف وفي مضاف إليه، وفي مضاف إليه، والأسماء الستة أو السبعة والثمانية هذه تضار عند الجر تكون بالياء، وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بها إما من الأسماء صد من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، يقول ابن مالك. فإذا لما جاءت ياء وجاءت ياء المتكلم مضافا إليها وجب إدغام إحداهما في الأخرى بالتماثل، فلذلك قال في بالتشديد على موضع في، ولم يذكر زهير فيشرب، أي في روايته اختصر هذا اللفظ وتركه. قال لا، فعلى مضي فيشرب وأتعرق العرق، هذا بقي عليه، وأتعرق العرق، أتعرق أي آخذ ما فيه من اللحم بفم. العرق والعرق عظم فيه أخذ معظم لحم منه، هذا يسمى عرق. يعني معناها تأخذ اللحم بفمها بفيها ثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا؟ وأنا حيث ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. هذا أيضا ولم يدخل زهير فيشربوا. هذا الحديث متفق على، هذا من أفراد المصنف بهذا الحديث، من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. ومن فوائده بيان طهارة فم الحيض وريقها وسائر بدنها غير المحل الدم، ومنها طهارة سؤرها وجواز مؤكلتها ومشاربتها، ومنها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة وحسن عشرته لأزواجه، ومنها جواز مدعبة الرجل لزوجته وإدخال السرور عليها بمثلها، ومنها أن في منقبة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، وبيان إدار حب الرسول صلى الله عليه وسلم لها، ومنها جواز إبسام الرجل على زوجته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسمه. ففي رواية النسائي من طريق يزيد بن مقدام عن أبيه ويدعو بالشراب، أي النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الشراب، فيقسم علي قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه، يقسم علي أن أشرب قبله فأشرب منه، ثم بعد ذلك يفعل هذا الحديث. وبسنن متصل المؤلف قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى النسابه قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي، داود بن عبد الرحمن المكي أبو سليمان العطار العبدي ثقة من الطبقة الثامنة، قال عن منصور ابن عن منصور، هذا هو عم عبد الرحمن ليس منصور معتمر الذي سبق لنا قبل قليل، وإنما هذا منصور عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلحة ابن أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي القرشي العبدي الحجبي المكي، وهو ابن صفية بنت شيبة ثقة من الطبقة الخامسة، وهذا أول محل ذكره في هذا الكتاب، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط برقم كذا وكذا وكذا. عن أمه، أمه اسمها صفية بنت شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار العبدرية، لها رؤية وقال الدارقطني لا تصح لها رؤية. ومن الغريب البخاري أخرج حديثا عنها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، بخاري صحيح، والدارقطني يقول ما سمعها، اللهم استعان، والصحيح ما مشى عليه البخاري، لأنه وجد في رواية أخرى تصريح هذا السماع بسند صحيح، فدل على أنها صحابية. أنا قلت في الأخير هنا يقول هنا لم أجد ما كتبه الحافظ على الأطراف في هذا الحديث، ونص المكتوب في الأطراف بعد ذكر الحديث المذكور من تعليق البخاري، ثم من رواية ما جاء موصولا قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح، فقال بهذا لو صح هذا الحديث لكان صريحا بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناده أبان وصالح وهو ضعيف انتهى. ثم أورد حديثا من رواية أبي داود وابن ماجه، ثم قال هذا الحديث ضعيف قول من أنكر أن تكون لها رؤية فإنه حسن الإسناد. وقال في الإصابة مختلف بصحبتها، وأبعد من قال لا رؤية لها، فقد ثبت حديثها في صحيح البخاري تعليقا، ثم ذكر حديث أبان بن صالح المذكور، ثم قال وأخرج ابن منده من طريق محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أنها قالت والله لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة. الحديث هنا نقول إيش، الحديث المذكور أخرجه الحاكم في مستدرك رقم كذا من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقد صرح بالتحديد، محمد بن إسحاق كان مدلس هنا صرح بالتحديد، فالإسناد صحيح، والحاصل أن ثبوت صحبتها هو الحق لوضوح أدلته، والله تعالى أعلم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ، أي يعتمد، يتكئ في حجري، الحجر كذلك عامة شيوخنا يقول حجر، وكافة الرواة وكذا عند بخاري، وقال العذري في حجرتي، في حجري، في حجري بالفتح والكسر، في حجرتي أي بضم الجيم وبالتاء مثنات فوقه وهم، الحجرة معناه الشقة، هذه غرفة، غرفة وليس مناسبا هنا، إنما المراد هنا الحجر والحجر، وهو هذا الذي أمامك، الثياب التي أمامك أو ما بين الحضن وما بعده، وماذا؟ والحجر بكسر الحاء بفتح الحاء وقد تكسر وسكون الجيم، الحضن، ما معنى الحضن؟ وهو ما بين الإبط إلى الكشف، وفسروا في النهاية بأن طرف الثوب المقدم وقد تقدم تمام البحث به قريبا. وأنا حائض جملة حالية، وأنا حائض. قالت ثم ماذا؟ فيقرأ القرآن، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحصل التنصيص عليه إذا كان ثم ما يوهم منعه، ولو كانت قراءتها جائزة لكان هذا التوهم منتفيا. كذا قال مدرك العيد، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى فقال وقد استدل ببعض مشايخنا على قراءة الحائض القرآن، وإليه نحى البخاري في كتابه، وكذا في حملها المصحف انتهى. لكن سيأتينا التحرير مسألتي وهو جواز قراءة الحائض للقرآن. قال مسألة هذا الحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها وثيابها على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة الحائض، ومنها جواز قراءة مضطجعة ومتكئا على الحائض وبقرب محل النجاسة. قاله النووي ومنها جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أفوابها طاهرة، يعني رجل مريض لا يستطيع أن يقوم بنفسه فتأتي امرأته الحائض وتدعمه يعتمد عليها، هي يعني عندها يعني مانع من الصلاة وهو الحائض، فهل يجوز أم لا؟ هذا الحديث تدل به مثل هذا، وهو أن صلاته جائزة وهو متكئ أو معتمد على زوجته أو زوجه الحائض. ومن ما قال قرطبي رحمه الله هذه الأحاديث متفقة على الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء ولا يتنب منها إلا موضع الأذى فحسب. الحاصل ماذا؟ ومنها استحباب تبليغ العلم للناس والإخبار بأحواله صلى الله عليه وسلم ليتأسى به. الله تعالى على الصواب إليه مرجع المعرفة. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في قراءة القرآن للحائض والجنب، والمسألة طويلة، منهم من أجاز ومنهم من منع ومنهم من توسط، وأنا أقول في الأخير ملخصه بما قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال ابن المنذر وقال بعضهم الذكر قد يكون هو أحتج من سهل للجنب أن يقرأ القرآن بحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وكل أحيان يشمل الطهارة غير الطهارة، الجنابة غير الجنابة. فيقول المنذر احتج بعضهم بهذا الحديث الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره، فكل ما وقع الاسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحد إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيان. وهناك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، يقرؤون القرآن ولا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة، وهذا الحديث ضعيف لا يكون حجة، وذلك قال هنا ابن المنذر. وحديث علي رضي الله عنه لا يثبت إسناده لأن عبد الله بن سليمة تفرد به وقد تكلم فيه عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سليمة وإنا لنعرف وننكر راوي نفسه إذا كان هو الناقل بخبره فجرحه بطل احتجاجه، ولو ثبت خبر علي رضي الله عنه لم يجب الامتناع من القراءة من أجله لأنه لم ينهى عن القراءة، فيكون الجنوب ممنوعا. قلت ماذا؟ هذا الذي حققه المنذر رحمه الله هو الحق الذي لا محيد عنه، والحاصل أنه لم يثبت في منع الجنوب عن القرآن شيء يعتد به، وهذا مذهب البخاري، وهذا مذهب البخاري. البخاري يعني يرى جواز وترجم على هذا الصحيح جواز قراءة القرآن للجنوب. قال كما أوضحه العلماء ومنه البيهقي والنووي في مجموع فإنه ضعف الأحاديث التي احتج بها المانعون، نفس النووي مع كونه مقلدا للشافعية والشافعية مكتشفين في المسألة، ومع ذلك قال حجة كلها ضعيفة. وخلاصة القول أن الراجح قول من قال بجواز قراءة القرآن للحائض والجنب، وهو كما قال في الفتح مذهب البخاري والطبري وابن المنذر، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها المذكور، لكنه مع ذلك يكره. هذا الذي نقوله قراءة القرآن للجنب والحائض جائز ما في معنى، وخاصة إذا دعت الحاجة جائز. وابن عباس كان يقرأه جنب، فإذا سئل قال ما في جوفي أكثر مما في اللسان، ويعني ولا يرى ذلك شيئا، والبخاري يعني يرى هذا المثال. فنقول الأولى أن لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. لماذا؟ لحديثي غير أني كرهت أن أذكر الله وأنا غير طاهر، فدل على أن ذكر الله تعالى بالعموم وهو طاهر هو المطلوب، ولكنه ما يمنع، مع ذلك ما يمنع. وقال نفسه هذا الكلام في السلام، سلم عليه شخص فلم يرد عليه. بعد أن تيمم رد عليه وقال لم أرد عليك لأني كنت غير طاهر. فدل على أن قراءة أو ذكر الله سبحانه وتعالى وهو غير طاهر لا يستحسن وإنما هو جائز. قال لكنه مع ذلك كره لحديثي إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قالوا برد السلام فالقرآن أولى من السلام لكنه لا ينافي الجواز. وقد أشبعت البحث في هذا في شرح النساء فراجعه تستفيد بالله تعالى. هذه من النوادر كل ما في شرح النساء في شرح مسلم كله إلا في هذه المعادلة. ومنها هذا البحث الطويل اختصرته هنا وأحلت على شرح النساء وهذه نوادر وإلا فكل ما في شرح النساء موجود في هذا الكتاب. تنبيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة. وهذا رواه عن موسى بن عقبة وهو حجازي. وكذلك وكذا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا لا تقرأ الحيض ولا النفساء من القرآن شيئا. هذه يعني في كتب الفقهاء كتاب الحيض هذه الأحاديث ما شاء الله كأنها في البخاري ومسلم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحيض ولا الجنوب شيئا من القرآن وحديث ضعيف الله المستعان. قال هذا أيضا ماذا شيئا رواه الدارقطني ففي محمد بن فضل وهو متروك وفي سنده متروك ويحتجون به أو منسوب إلى الوضع وقد روي موقوفا وفيه يحيى بن أبي أنيس كذاب. إذن ما نفع. ولذلك النووي أنصف مع أن مذهبه مشدد قال كل ما احتج به أصحابنا ما هو ثابت. إذن حيث الدليل ليس هناك مانع من ذلك وإنما نقول الأولى ألا تقرأ الجنب ألا يقرأ الجنب ولا حيث شيئا من القرآن حتى يغتسلا. وأما إذا دعت مثلا إذا كان عندها مثلا درس وتخشى أن تنساه مثلا ويطل عليها الحيض مثلا في مثل ذلك ما في معنى. قال رحمه الله تعالى ومسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في مس الجنوب والحيض المصحف. أما هذه المسألة فيها خلاف طويل كذا كالمسألة السابقة هل يجوز أن يمس الجنوب والحيض شيئا من القرآن أم لا. فنقول لا يجوز لأحد غير متوضئ أن يمس القرآن. هذا هو المذهب الصحيح لصحة حديثي وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذه المسألة نرجح عدم جواز مس المصحف بدون حائل لمن لم يغتسل أو يتوضأ. هذه وفي الأخير هذا هو خلاصة. فالأرجح عندي قول أكثر أهل العلم من أنه لا يجوز لمحدث أن يمس القرآن لصحة حديث عمرو بن حزم المذكور لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد أشبعت الكلام في صحته وفي بيان أدلة المانعين والمجوزين في شرح النساء. هذا محل ثاني مسألة إحالة مسألة شرح النساء. ثم من المسائل في هذا الباب المسألة السادسة اختلاف أهل العلم امرأة حائض أجنبت اجتمع إليه أمران يعني احتلمت مولي الزوج ولا يجامعها إنما احتلمت إذا اجتمع عليها سببان لوجوب الغسل عليها فهل يكفيها غسل واحد للاثنين أم لا. منهم من قال يكفي ومنهم من قال لا يكفي بل تغتسل لهذا وتغتسل لهذا ومنهم من قال إن نوت يكفي. وهذا هو المذهب الذي نرجحه تنويه إزالة ما عليها من الحدث أو تكون الحيض والجنابة يكفيها. وهذا هو المذهب المرجح بالأخير. ونلخص المسألة في الأخير عندي أن القول بإنزاء الغسل الواحد للجنابة والحيض هو الأرجح لظهور حجته ومن أقوى الحجج إجماعهم على أن من تعددت منه أسباب الحدث من البول والغائط وغيرهما يزيه وضوء واحد فهذا مثل فرق. يعني أجمع أهل العلم على أن من بال وتغوط وخرج ريح منه إلى آخره وأمذى اجتمع أربعة خمسة أسباب للوضوء فهل قال أحد من أهل العلم يتوضأ خمس مرات؟ ما في بل قال وضوء واحد يكفي. إذن هذا لا فرق هذا سبب حدث وهذا سبب حدث جنابة وهذا الحيض. إذن إذا اغتسلت غسلا واحدا يكفيها عن الجنب. وقال رحمه الله تعالى أبو السلام المنتصر وأخو حدثني زهير بن محارب أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إمام الدحي والتعديل الطبقة التاسعة قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري من كبار الطبقة الثامنة قال حدثنا ثابت ابن أسلم أبو محمد البناني البصري من الطبقة الرابعة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم آكلها ولم جامعهن في البيوت ولم جامعها نصر في البيوت. إيش معنى ذلك؟ أن اليهود من عادتهم أن المرأة إذا حاضت يهودية يخرجونها من البيت لا يساكنونها في بيت واحد، يجعلونها بيت هناك يعني الحفش كذا ويخرجونها ولا يؤكلونها، أحد يأكل أمامها، فهذه سنتهم. فماذا؟ وبالعكس النصارى حيض ومر حيض يجامعونها ويكون معها يعني يبشرون كل حاجة. فجاء الصحابة رضي الله عنهم ماذا نفعل؟ يسألونك عن المحيض، هذا هو سبب نزوله. هؤلاء يعني يفعلون كل شيء ما يتحشوا النصارى، وهؤلاء يجتنبون على بحيث انهم لا يساكنونها في منزل الوحيد، فما الذي نتبعه؟ فجاءت الآية قل بين ذلك شرع الله بين ذلك، وهو انه يجتنب محل الآذى فقط، الجماع في الفرج هو الذي يجتنب، وما عدا ذلك كله جائز. فهذا جاء بسبب ذلك. ماذا قال؟ ولم يجامعهن في البيوت، ليس المراد الجماع، إنما مجامعة مسافنة في البيت بعد ما يساكنها زوجها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى جوابا على هذا السؤال، ويسألونك عن المحيط قل هو آذن فاعتزلوا النساء في المحيط. قال لا يهودية ولا نصرانية، لا تكون مثل هؤلاء فتبتعدون عنها وتبعدونها، ولا تكون مثل هؤلاء فتجامعها في الحيض، اعتزلوا للأذى محل الأذى فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحا لهذه الآية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر لكتاب الله، فهو المبين لكتاب، وإنما يعني لا تقال به نبينا عن ربي، تقال النبي به عن ربي، فهو المبين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل أحواله قوله وفعله وتقريره وحركاته وسكناته شرح لكتاب الله سبحانه وتعالى. ففسر الآية قال المراد بالآية يعني اجتناب الجماع في الفرج فقط، وما عدا ذلك كله جائز. قال فاعتزلوا النساء، فقال الرسول اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الجماع في الفرج. فبلغ ذلك اليهود، قال محمد يقول كذا وكذا، فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالف نادي، ما من شيء نفعله إلا يخالف نادي. فقال فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر صحابيان فاضلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، يعني إدخالا للغيب للإغاظة لهن، فلو جامعنهن يعني تم المخالفة وتم شدة غضب اليهود. فعند ذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، قال يعني إغضاب إغاظة اليهود بمحرم الله هل معقول هذا؟ لا ما يصح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فتولون أو فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من هذا القول، لأنهم قالوا جامع الحيض في حيضها. لماذا؟ إنه من شدة إيش؟ من شدة غضبهم لليهود، من شدة غضبهم لليهود قالوا ما دام قالوا هذا نكمل إيش المخالفة كلها. فقال لي حتى ظننا أن قد وجد عليهما أي غضب، وجد معناه غضب النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الصحابيين وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما من أفاضل الصحابة. أسيد بن حضير الذي كان نزل من السماء مثل الظلة أنوار مثل هذا أنوار، وكان يقرأ القرآن في الليل، وكان يعني فقال إيش فخشي أن تطع على الفرس إلى آخر قصته من أفاضل الصحابة. فقال أن قد وجد عالما فخرج من المجلس هذان الصحابيان، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استشعر لما تغير وجهه أنهما عالما أنه كره ذلك وتغير خاطره عليهما، فأراد أن يزيل عن ذلك عنهما. فلما جاءت هدية لبن قال خذوا هذا اللبن والحقوا بفلان وفلان وأعطوهما هذا حتى يستشعرا أني لم أتغير ولم أغضب عليهما. هذا تطميع، وهذا من نيل حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته ومحافظته على عدم إدخال أي مكروه وأي نغص في قلوب أصحابه. هؤلاء لو غضب عليهم أو كذا ما في شيء، لكنه لا يريد ذلك، فأرسل ذلك اللبن بعد أن خرج وقال ها هما هاكما هدية من لبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ينشرح صدرهما لأنه لم يغضب عليهم، هذا هو السبب. فاستقبل فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما، أي لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الصحابيين، وإنما أنكره ما قاله. أما ما قاله فهو منكر، وهو يعني إغضاب اليهود أن يجامع المرأة الحائض، هذا ما يصلح هذا. يعني أنك إذا أردت أن تغضب اليهود والنصارى أعداء الدين مثلا بشيء مما يمس جانب الشريعة، هذا حرام. لذلك بعض الناس مثلا يتجاسر بحيث إنه يعني قال هذا إغضاب للعدو اليهود والنصارى، نفعل كذا ما في شيء، لا يقال. هل هذا الشيء الذي تغضب عدوك به مسموح في الشريعة؟ إذا كان مسموح أغضبهم بما تشاء، وأما إذا كان في انتهاك لما حرم الله لما أوجب الله بسبب أن تتنازل لهم أو تتودد إليهم أو تزداد بغضا لهم، ما يجوز هذا. فدل هذا الحديث على هذه القاعدة. قال رحمه الله تعالى بالسند المطلق، وهذا الحديث يا مشايخ له مباحث طويلة، ومن أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومن فوائده بيان تحريم وطئ الحائض وهو مجمع عليه، فمن فعله عالما عصى، إذا جامع رجل زوجته وهو يعلم تحريمه عصى، ومن استحله كفر، وإذا استحل جماع الحائض كفر، لأن هذا يعني إيش معاند لنص كتاب الله، أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتزال فقال هذا ما في شيء، وش في يعني وجامعها ما في شيء، هذا مو حرام، هذا ويعلم تحريمه يرتد عن الإسلام بمثال، لأنه محرم من نص كتاب الله، ولا يرتفع التحريم إلا بانقطاع الدم والاغتسال عند أكثر أهل العلم كما تقدم بيانه. هل إذا انقطع دمها دم الحيض قبل أن تصل لك أن تجامعها؟ في خلاف بين أهل العلم، منهم من أباح ذلك ومنهم وجمهور يمنعون ذلك، وهذا هو الأرجح. والحنفية يرون بين أقل الحيض وأكثره، إذا كان انقطاعه لأكثر الحيض لا يحتاج إلى غسل جامعها، وإذا كان لأقل الحيض وعندهم أقل الحيض 3 أيام، فإذا انقطع لثلاثة أيام لا بد أن تغتسل أو تعمل بديله، إذا كان لم يكن هناك ماء تتيمم وجامعها، وهذا مذهب الحنفية، والجمهور يخالفونهم ويقولون لا بد من الطهارة لحملا لآياته حتى يطهرنا حتى يطهرنا، فهذا يقول فيه يقتضي مبالغة ويشمل الطهارة بالماء. فمن هنا الأحوط أن يعمل بمذهب الجمهور أن لا يجامع الرجل زوجته وهي وعند انقطاع حيضها إلا بعد اغتسالها، وإذا لم يكن هناك ماء تتيمم ثم يجامعها. قال رحمه الله تعالى باب المذي، باب المذي، مذي مذي في لغات، في لغات كثيرة، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة، عند ملاعبة الرجل أهله أو تذكر الجماع أو إرادة الجماع، هذا يسمى، وقد لا يحس بخروجه، قد يخرجه وصاحبه لا يحس بخروجه، فهذا يسمونه مذي بخلاف المني، فالمني يخالفه لونا وريحا وكذلك صفة خروج، لأنه لا بد أن هناك دفق ويخرج بالدفق والشهوة، وصاحبه يحس به، فهذا يسمى مني وهذا يسمى مذي. والمذي أيضا نجس بنص الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل ذكره، فيدل على نجاسته، وأما أن يجب الغسل فلا. ورسل لي متصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة تقدم، قال حدثنا وكيع بن جراح وأبو معاوية وحمد خاتم وهو شيم بن بشير الواسطي، كلاهما عن كلهم أو كلاهم ثلاثة وكيع وأبو معاوية وهو شيم كلهم عن العمش، عن منذر بن يعلى الثوري أبو يعلى الكوفي ثقة من السابعة، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط وأعاده بعده، منذر بن يعلى ويقنى أبا يعلى عن ابن الحنفية محمد بن الحنفية، هو محمد وعلي ابن أبي طالب، لكنه من أمته يعني خولة بنت جعفر، فقالوا له ابن الحنفية لأنه من ولد الإمام. وقالوا إن الناس كانوا لا يحبون أن تلد إماءهم، ولكن لما جاء عصر التابعين الصحابة أحياء، فكان هناك قاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وإيش اسمه وهذا محمد بن حنفية وفلان وفلان وفلان، كلهم من أولاد إمام، وكلهم من أفاضل التابعين، لا يوجد من العرب القرشيين مثل في العلم. فبعد ذلك أحب الناس استلاد الإمام، كلهم يأتي بجارية ويطأها حتى تريد له مثل هؤلاء العلماء. فبعد ذلك انقلب الموازين، بالعكس أول كانوا يأنفون من يعني مجامعة الإماء لهذا المعنى، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح الله العلوم والفقه وإلى آخره والحديث على هؤلاء أولاد الإماء، ومنهم هذا. وقيل له محمد بن حنفية مع أنه محمد بن علي، يعني شهرته لأنه بأنه ابن جارية محمد بن حنفية. الحنفية هذه أمه، قال هي خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة، هي كانت مصرية في يعني غزوة بني حنيفة اليمامة، ويقال من مواليهم، سبيت في الردة من اليمامة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لما حارب الصحابة أهل الردة أهل اليمامة سبوها، فكانت لعلي رضي الله عنه فاستولدها، فولدت له هذا العليم الجليل محمد بن حنفية رحمه الله. عن علي رضي الله عنه أبوه علي بن أبي طالب أنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، يخرج المذي بكثرة مني، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. هذه عادة يعني من طبائع الناس أن الإنسان لا يذكر ما يتعلق بالجماع أو بالنساء عند أحمائه، فلذلك يقول أنه أشكل عليه المسألة، وهو أنه كلما أمذى يغتسل حتى في شقاق الظهر، والمفروض أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معه 24 ساعة: يا رسول الله أن يصيبني كذا وكذا. لكنه لما كانت فاطمة تحته يعني خشية أن يعيبه أو يلومه بذلك، فأمر غيره أن يسأل له عن المسألة، فقال: ماذا لمكان ابنته؟ فأمرت المقداد بن الأسود، هو مقداد بن عمرو، والأسود تبناه، وهذا مما بقي ممن انتسب في الجاهلية، لكنه هذا تسمية فقط، هذا صحابي جليل رضي الله عنه، فسأله أي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، هل يجب الغسل أم لا؟ فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. لا، ما في غسل، الغسل ما فيه، وإنما الواجب عليه أن يغسل ذكره، فدل على أن المذي نجس، المذي نجس يجب غسله. وكذلك أيضا من نواقض الوضوء، فإذا خرج مذيك انتقض وضوءك، فعليك أن تتوضأ، هذا هو الواجب، وأما أن تغتسل فلا. فبعد ذلك يخفف الله عن علي ترك ذلك، لأنه كان خاصة لأيام البرودة، المدينة شديدة البرودة أيام الشتاء، فعلي يغتسل كلما ذكر مذي هذا وتشقق يعني جلده. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده في اختلاف الروايات في هذا الحديث، هذا اختلاف رواياته وله بحث طويل، المسألة الرابعة في فوائده، منها بيان أن خروج المذي لا يجب الغسل كالمني، وقد أجمع العلماء على ذلك ما في خلاف. ومنها بيان إيجاب الوضوء بخروج المذي، وهو أيضا مجمع عليه. ومنها بيان كون المذي نجسا، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم غسل الذكر منه، قال في الفتح: واستدل به على نجاسة المذي وهو ظاهر. وخرج ابن عاكيل الحنبلي من قول بعضهم إن المذي من أجزاء المني رواية لطهارته، وتعقب بأنه لو كان منيا لوجب الغسل منه، يلزمك أن تجب الغسل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم نفاه. قال: ومنها جواز الاستنابة في الاستفتاء إذا استحي الإنسان، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح قال: باب الحياء في العلم. ثم قاله قال مجاهد، وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. يعني معناه العلم، المسائل العلمية ما في حياء. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستهين ولا مستكبر، هكذا أورد في الترجمة. ثم بعد ذلك أورد حديث علي هذا، وأورد حديث أم سليل قال في النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، قال على المرأة من غسل إذا احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، فغطت مسلمة وجهها، فقالت يا أم سليل فضحت النساء، كيف تسألين عن هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريبت يدك. فالحاصل إن هذا أورده على عدم استحياء العلم. ثم قال إذا اشتد الحياء، أورد ترجمة بعدها وقال باب من استحيا في العلم فأمر غيره بالسؤال، فأورد حديث علي هذا على ذلك، يعني أولا أساسا إن الحياء ليس مطلوبا لطالب العلم، لا يستحي ولو مستحي يسأل، لكن إن اشتد عليه يتوسل إلى ذلك بسؤال غيره من زملائه أن يسأل العالم عن ذلك فيستفيد هو من الفتوى، فترجم لهذا ولهذا، فدل على أن الحياء ليس ممدوحا في العلم. قال رحمه الله تعالى ومن أن استدل به على قبول خبر الواحد وعلى جواز الاعتماد على خبر المظلوم على القدرة على المقطوع، وفيما نظر على كل حال مسألة طويلة الفوائد إلى أن يصل الثاني عشر فائدة. والمسألة الرابعة على أنه يرحم الله فيه أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز إلى آخره ذلك، المسألة الخامسة، المسألة السادسة إلى آخره. والسند متصل المؤلف قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي هذا بصري ثقة من الطبقة العاشرة، قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث الهجي من الطبقة الثامنة، قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان، سليمان هو الأعمش، سليمان مهران الأعمش، قال سمعت منذر بن يعلى الثوري عن محمد بن علي هو محمد بن حنفية الذي تقدم قبل قليل. ومن القواعد النحوية أن محمد بن حنفية تكتب أولا التنوين على محمد، أي عن محمد بالتنوين، وابن الحنفية تكتب في إيش؟ همزة الوصل، هذه لأن القاعدة أن همزة ابن تحذف إذا وقعت بين عالمين وكان الثاني أبد الأول، فأما إذا كان أما مثل هذا محمد بن علي الحنفية، وكذلك عبد الله بن أبي بن سلول مثل هذا، يعني التنوين من الأول لا يحدث، محمد بن الحنفية، محمد بن ابن الحنفية، قال محمد ابن الحنفية، ما نقول محمد بن الحنفية عن محمد بن الحنفية عن من علي عن علي رضي الله عنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مري من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسأله فقال منه وضوء، فأمرت المقداد، وفي رواية يقول إيش العمار، ولا اختلاف في ذلك، لماذا؟ لأنه أمر هذا وذاك الاثنين، لعله استبطع أحدهما فأمر الثاني أيضا. وبالسفر متصل قال أخبرنا وحدثني هارون سعيد الأيلي وحمد بن عيسى كلاهما مصريا، قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني مكرم أخرمة بن بكير عن أبيه أبوه بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك، وانضح وانضح، نضح ينضح ينضح بفتح الضاد وكسرها، وانضح فرجك معناه إيش؟ النضح ليس الرش معناه، إنما هو الغسل بدليل الروايات الأخرى. وأظن الوقت منتهي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غنيمنا، ولا غاية رغبتنا ولا صدقنا ولا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.